قال رحمه الله تعالى: وعن ابن ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. فالصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح، لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الخدود ليس كل من ضرب الخد يكون متبرئا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من ضربها لسبب كما سيأتي إن شاء الله. فقول: ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من غشنا فليس منا. فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع من المسلم. وقوله من ضرب الخدود يشمل من ضرب خده أو خد غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن أن أحد إذا أصابت المصيبة يضرب خد غيره، وإنما يضرب خد نفسه. فإذن العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الخدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب خده فهو ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، وأن المراد من ضرب خده تسخطا من المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيب هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب، الطوق الذي يدخل منه الرأس هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة مسك هذا الجيب وشقه، نعم، تسخطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه.